بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب نرجع للمصطلح. أخذنا في باب ماذا المصطلح تعريف الحديث الصحيح في البيقونية. في البيقونية أخذنا تعريف الحديث ماذا الصحيح، وأن الحديث الصحيح ما توفرت فيه شروط 5، 3 إيجابية واثنان سلبيان، 3 إيجابية وهو الاتصال والعدالة والضبط، وشرطان سلبيان وهو عدم الشذوذ والعلة. هذه قيود وشروط الحديث ماذا الصحيح. فالآن نتكلم على هذه الألفاظ، ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالاتصال، ما معنى الشذوذ، ما معنى الضبط، ما معنى العلة، حتى نكمل هذا المبحث ثم ننتقل إلى التعريف الثاني أو إلى النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو الحسن. فمر معنا أن من شروط صحة الحديث الاتصال، من شروط صحة الحديث ماذا الاتصال، وقلنا أن من شروط صحة الحديث ماذا من شروط صحة الحديث الاتصال. فما معنى الاتصال؟ ما معنى الاتصال؟ الاتصال أن يكون الاتصال سمع كل راو ممن يليه، سماع كل راو ممن يليه، فإن هذا يسمى اتصالا، أي يكون التلميذ سمع من الشيخ والشيخ سمع ماذا من شيخه إلى آخر السند، فهذا هو الاتصال، سماع كل راو من الذي يليه، فإن هذا هو الاتصال. والإسناد عندهم هو سلسلة الرواة الموصلة للحديث، الإسناد سلسلة الرواة الموصلة للحديث، هذا يسمى إسنادا، هذا يسمى ماذا إسنادا. في سلسلة الرجال أو سلسلة الرواة، لأن قد يكون الرواة من الرجال وقد يكون من النساء، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن يسمى هذا إسنادا. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالشذوذ، أن من شرط الصحيح حتى يكون ماذا مقبولا أن يكون ألا يكون شادا. فما هو الشاذ؟ سيأتينا، لكن من باب يعني إيضاح هذا التعريف تماما. في الشذوذ أو الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو وصفا، أن يخالف المقبول من هو ماذا أولى منه. نبدأ بالمقبول من الصدق، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا، قد يكون بسبب الوصف ثقات أو بسبب العدد وهم الكثرة. إذن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يسمى شادا. فتعرفنا على ما يتعلم مسألة الشذوذ، ثم بعد ذلك ذكر العلة، ذكر في أقسام ماذا قيود الحديث الصحيح ألا يكون معلا، والعلة سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، فهذه تسمى بالعلة. أما ما يتعلق بالعدالة، أحسن ما قيل في تعريف العدل هو أن يجتنب ماذا الإنسان الكبائر ولا يصر ماذا على الصغائر، فإن هذا يعتبر عدلا، فإن هذه هي العدالة، فإن هذه هي العدالة، وترجع إلى الشرع لا إلى العرف على الصحيح، ترجع إلى الشرع لا للعرف ماذا على الصحيح. بقي عندنا ماذا الضبط، عندنا ما يتعلق بالضبط، والضبط هو أن يثبت ما حفظه أو أن يثبت ما حفظه من حين تحمله إلى وقت أدائه، فإن هذا يسمى ضبطا. إذا حفظ الإنسان أو إذا ثبت الإنسان ما حفظه، إذا ثبت الإنسان ما حفظه من حين السماع إلى حين الأداء يسمى هذا ضبطا، يسمى هذا ماذا ضبطا. وقسموا بعد ذلك إلى قسمين، ضبط صدر وضبط ماذا كتاب، ضبط صدر وضبط ماذا كتاب. أما ضبط ماذا الكتاب وهو يعني ما يتعلم ماذا بضبط ماذا الكتاب، ضبط ماذا الكتاب أن يحفظ ما سمعه، أن يحفظ ماذا ما سمعه، أي بمعنى فيما يتعلق بضبط الكتاب أن يصونه، أي الذي كتب فيه من حين سماعه مع تصحيحه. يعني الإنسان يكتب في كتابه، يكتب الأحاديث ماذا في كتابه، فإذا كتب في كتابه ما الواجب يعني حول ضبط ماذا الكتاب؟ أن يصون هذا الكتاب، أي أن يكون في مكان، يعني لا يعبث بماذا الوراقون بحيث يزيدون فيه أو ينقصون ماذا منه. فهذه صيانة للكتاب، صيانة ماذا الكتاب، وتصحيح الكتاب. أولا يصحح كتابه على كتاب غيره، ثم يصون كتابه من الزيادة والنقصان من حين السماع إلى حين يطلب منه، فيسمى هذا ماذا حفظ كتاب، يسمى هذا حفظ ماذا كتاب. أن يدون الإنسان في كتابه ويصحح، أن يعرض كتابه على كتاب غيره حتى يصحح، ثم بعد ذلك يصونه ماذا من الزيادة والنقصان، من متى؟ من حين السماع إلى حين الأداء، يسمى هذا حفظ كتاب. أما حفظ ماذا الصدر، وهو أن يحفظ الإنسان ما سمعه، أن يحفظ الإنسان ما سمعه بحيث يستحضره متى ما طلب منه، بحيث يستحضره متى ما طلب منه أداه. هذا يسمى حافظ حفظ حفظ صدر، هذا يسمى حافظ حفظ ماذا صدر. فهذه هي ملخص القيود التي مرت معنا في الحديث الصحيح. ألا يعني أن يكون متصلا، يعني ماذا أن يرويه عدل ضابط بسند ماذا متصل، وألا يكون شاذا ولا معللا. هذه هي الخمسة الشروط في الحديث ماذا الصحيح. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله البيقوني إلى النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الحسن. فقال والحسن المعروف طرقا، طرقا ماذا وغدت، الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لا كالصحيح ماذا اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا التعريف للحسن، وهو الحسن ماذا لذاته، يعني خطأ البيقوني عليه رحمة الله في هذا التعريف بتعريف للحديث الحسن لذاته، لأنه ذكر من أوصافه أن يكون ماذا طرق، وهذا لا يكون إلا في الحسن ماذا لغيره، وهو الضعيف مع الضعيف. والأولى أن يقال والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ماذا نحتاج؟ إلى خفة الضبط. يعني تعريف الحديث الحسن لذاته كالصحيح ماذا لذاته، والفارق بينهم خفة الضبط، بمعنى قيود الصحيح تأتي على قيود الحسن إلا فيما يتعلق بخفة الضبط. في الصحيح شرطه أن يكون يعني ماذا راويه تام الضبط، أما الحديث الحسن لذاته فهو أن يشترط في راويه أن يكون خفيف ماذا الضبط، لا تام الضبط، حتى لا يتداخل عندنا النوعان، لأن الصحيح له تعريف والحسن له ماذا تعريف. هذا التعريف الصحيح، والحسن الخفيف، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فيكمل بعد ذلك ماذا ما بقي، فهو أن يروى الحديث ماذا أن يرويه عدل خفيف ماذا الضبط، أن يرويه عدل خفيف ماذا الضبط متصل ماذا الإسناد من غير شذوذ ماذا ولا علة. فهذا هو تعريف الحسن ماذا لذاته، هذا هو تعريف الحسن ماذا لذاته. إذن الفارق بين الحديث الحسن النوع الأول هو الصحيح، والنوع الثاني وهو الحسن خفة الضبط. أما ما يتعلق بتعدد ماذا الطرق، هذا سيأتي معنا في الحسن لغيره، في الحسن ماذا لغيره. أما الحسن لذاته فلا يعرب بهذا التعريف، لا يعرب بهذا التعريف، فيعدل التعريف، من كان عنده هذا التعريف يعدله، وإنما يقال يعني ماذا والحسن الخفيف ماذا ضبطا طرقا والحديث نعم والحسن الخفيف ضبطا وغدت ها ضبطا وغدت نعم والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت يعني ماذا رجاله لك الصحيح اشتهرت. هذا هو تعريف النوع الثاني من أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن لذاته. فمن حفظ البيت بالطريقة الصحيحة؟ مع تغليق الكتاب نعم. لا لا والحسن الخفيف نعم والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، رجاله لك الصحيح اشتهرت نعم. وعند من بقي من قال والحسن المعروف والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. تمام، هذا هو التعريف الصحيح، أما التعريف الأول لا. عندك أنت تحفظها من قبل، تحفظ البيهقي من قبل على التصحيح ولا على على الأول؟ تمام، واحد يعدل اللي عند النسخة هذه يعدل، أن هذه فيها أخطاء، بعض الأبيات فيها أخطاء. نعم شيخ، يعني هل مثلا نحفظ على نفس اللي قال البيهقي مع التنبيه أن هنا زاد وكذا زاد وكذا؟ ليش يا أخي، ما هو ملزم، ما هو لازم أن يحفظ الإنسان على الخطأ؟ الصحيح أن الإنسان يحفظ على الصحيح، لأنك قد تحفظ على ماذا؟ على الخطأ مع التنبيه. إذا حفظت البيتين ما في مشكلة، أو حفظت اللفظين ما في مشكلة، تأتي بالبيت الأول بيت البيقوني عليه رحمة الله وتقول الصواب في البيت كذا، لكن ما تحتاج أنك تحفظ، احفظ لك ابتداء الشيء الصحيح. والمسألة مسائل نظرية، هذه مسائل نظرية، احنا قد وصلنا إلى أعلى علوم الحديث، نخرج الأحاديث ونحكم عليها وندرس الأسانيد ونرجع إلى، لكن باب المراجعة والمذاكرة، باب المراجعة والمذاكرة. ها من يبحث لنا حديث؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني لا إله إلا الله، نهى الرفقة أن يصحبهم ماذا؟ جلد نمر، في سنن أبي داود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصحب ماذا؟ الرفقة ماذا؟ جلد نمر، في سنن أبي داود. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة أن يصحبهم ماذا؟ جلد نمر، أو لا تصحب الملائكة، هكذا نعم، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد ماذا؟ نمر، في سنن أبي داود. فمن يبحثنا هذا الحديث بالطريقة التطبيقية الذي أخذناها؟ أولا يأتي الحديث يجعله أصلا، ثم بعد ذلك يخرجه من مصادره، ثم بعد ذلك يتكلم على ماذا؟ يدرس أساني، يدرس إسناده وهو الرواة، يدرس ماذا؟ الإسناد، ثم بعد ذلك بالحكم عليه إما بذاته وإما بشواهده. فمن يبحث؟ هم عندنا إلا باحثان، ما عندك؟ نعم. ومن يبحث أيضا؟ نعم، إحنا نريد بحثا في هذه المسألة، لأنها مسألة عملية أخوان. والمقصود بجلود ماذا؟ السباع يا أخوان، الجلود الذي هي طبيعية يعني من السباع، أما الجلود الذي هي ماذا؟ مصنوعة. تأتي أحيانا يصنعون لك بعض الجلود اللي هي صناعات ما لها علاقة بهذه، هل تدخل في النهي؟ ما تدخل في النهي، لكن الأولى أن الإنسان يتباعد عنها حتى لا يتهم بأنه يستعمل جلود السباع، بأنه يستعمل ماذا؟ جلود السباع. أما الجلود الصناعية فلا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي، لكن الأولى أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، حتى يباعد الإنسان نفسه عن المحرمات. سؤال، يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك حديث أو أثر يدل على منع سب الرجل الذي فعل المعصية وقد تاب من فعله؟ ولو سمحتم إذا هناك أثر أن تبين حال ذلك الأثر. إيش هذا المسألة؟ إيش ما فهمت؟ أول سؤال يقول هل هناك حديث أو أثر يدل على منع سب الرجل الذي فعل معصية، سب الرجل الذي فعل معصية وقد تاب منها من فعله، يعني مثلا عيره يسبه بعد التوبة، بعد أن تاب منها. أيوه. وسؤال الثاني أيضا ضمن السؤال هذا، ولو سمحتم إذا هناك أثر حول ذا الأمر أن تبين حال ذلك الأثر. هذا ما في إشكال، أن من تاب الله عليه، يعير الإنسان بشيء قد تاب منه. ولذا ذكروا أن آدم حاج من موسى عليه السلام، فكون الإنسان على المعصية ثم يتحقق بالقدر أن الله قدرها ماذا علي، لا يصلح. فكون الإنسان قد ترك المعصية، ترك ماذا؟ المعصية، ثم بعد ذلك يعير بها، هذا لا يصلح أبدا. وهكذا الإنسان فيما يتعلق بالذنب، إذا من الله عز وجل الإنسان فيما يتعلق بالتوبة من الذنب الذي اقترفه، فتعييره به حرام، تعييره بماذا؟ حرام. قد يبتلى هذا المعير يعني ماذا؟ بهذا الذنب الذي قد تاب منه ماذا؟ أخوه. فهذا لا يصلح أبدا، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. والأدلة كثرة في الكتاب والسنة تدل على أن من تاب تاب الله عليه، فلا يعير الإنسان بذنب قد أقلع عنه وقد تركه. أما إذا كان مقيم على هذا الذنب وقد ستره الله عز وجل ولا يجاهر به، هذا يناصح، ما في مشكلة. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.